هذا الخلاصة بارك الله فيك، قضية يعني واضحة كالشمس في ربيع النهار، أنه هذه البدعة لا يجوز الاستدلال بها بأحاديث عامة، وإلا فتحنا على أنفسنا بابا لأهل البدعة سيدخلون علينا منه، ويحتجون علينا به. يحتجون علينا بلا شك. حقيقة يا شيخنا، في طريقة البحث هذه مع إخواننا والنقاش وطريقة السؤال والجواب، من كثير من إخواننا نسمعهم يعني بيشكوا من هذا من هذه الطريقة، ويقولوا أن الشيخ بتشدد، وأن الشيخ ايوه يعني بضيق علينا، وأن الشيخ كذا وكذا بتكلم، وما يتركش مجال الواحد بصير برتبك إلى آخره. لكن الله والله يا شيخ يعني نقول شهادة أمام الله عز وجل، أمام الله عز وجل ثم إخواننا، أنه هذا هو البحث العلمي نعم وهكذا ينبغي أن يكون. فلعل إخواننا يعني إذا سمعوا مثل هذا الكلام أن يبينوا للناس وجه الحق اي والله، في هذا الأمر، ويدافعوا بالحق ليس بالباطل إن شاء الله. وسيكون منهم إن شاء الله الله أولهم يسلمك أبو فارس، فارس، بارك الله فيك ويكون في ذلك فارس عن إن إن شاء شاء الله. الله. المسألة الله الأولى، أما المسألة الثانية تفضل يا أبو فارس. نعم خلص أبو فارس، لا الله يخليها زي ما قال أبو عبد الله، خليه يروح يشوي يا شيخ، أعطوه راحة، خليه يروح يشوي. طيب أعطوه راحة ولا أعطوه شوي؟ عمال. مش عمال شيخنا؟ كيف؟ عمال يعني بالنسبة للطعام نبدأ بش أي مسألة تؤثرون؟ الإيثار هنا وارد الآن زي ما قال، ما هو أبو ليلى بيقول ما هو مستوي مستوي إيه، لكن نحن ما بدنا نمشي على كلمة شو اسمه هذا أبو نواس، استضعفوك فوصفوك لا على جبل محامد، بدنا إياك تكون قوي برين أبو حتى تحسن الدفاع. انت